الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 76 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. الحديث رواه مسلم ورواه غيره أيضا، رواه أبو داود والترمذي ورواه النسائي. وقد قلنا أن كلمة المتمتعين تعني المتعمقين والمتشددين في الأمر، أي في معنى الكلام في غير موضعه. وقد قلنا إن التمتع الذي يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في التصور والاعتقاد، ويكون أيضا في السلوك والتصرف. وتكلمنا عن نماذج وأمثلة للتمتع في التصور والاعتقاد، وأوضحنا أن المعتصم الذي يميد به الإنسان من التمتع في التصور والاعتقاد إنما هو المنهج الذي جاء به الشرع في نطاق أمور العقيدة، وقد تحدثنا عنه مفصلا، وهو المنهج المتكون من العقل والنقل معا ضد مزاج معين علمي، فحيثما تطرف الباحث في امور العقيده لا الامور الخاضعه للتجربه والمشاهده، حيثما تغلب عليه جانب العقل على النقل وقعت التمتع، أو تغلب جانب النقل على العقل وقع أيضا في التمتع. وأتمنا الكلام في هذا وانتهينا منه إلى الحديث عن التمتع في السلوك. وما يمكن للإنسان أن يتمتع أي أن يتشدد ويتشدد في غير موضع التشدد في تصوراته وأفكاره ومعتقداته، فكذلك يمكن أن يتمتع في تصرفاته وفي سلوكه. وقلنا ما الحاصل للإنسان من الوقوع في التمتع في السلوك؟ العاصل هو الشريعة، ولا أقصد بالشريعة هنا الآن المنهج العلمي للمعرفة الذي رسمه لنا علماء الشريعة الإسلامية، إنما أعني بالشريعة الأحكام الشرعية التي جاء بها كتاب الله عز وجل وأتمتها أو فصلتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة بمعنى الأحكام هي النظام الذي يجعلك كثير من تطبيقك لأمورك السلوكية على نهج الوفاء، ما تدري ليس فيها تطرف إلى الإفراط ولا تتطرقم الى التفريق. وفي كل الحالتين يقع الانسان فيما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم التمتع. اذا فالشرع كما قلنا في اخر درسنا الماضي هو الملاذ والمعتصم والميزان الذي يقي الانسان من الوقوع في التمتع في سلوكه. ويقول كما يقول ابي مدعى الله عز وجل به الامه وزاده صحه وعافيه كما يقول مرارا كما ان المنطق ميزان للعقل كي لا يقع في خطا وانحراف اثناء محاكمته للقضايا كذلك الشرع ميزان للسلوك الانساني يمنعه من الانحراف والوقوع في الافراط والتفريط. كلام دقيق وجدير به ان لا ينسى. كما ان المنطق الذي رسمه العلماء ويدرس كما ان المنطق ميزان للعقل كي يسير على نهج سليم سليم فالشريعه هي ميزان للسلوك. ان التزم الانسان ميزان الشريعه لم يقع في اي تمتع في اي افراط ولا تفريط. لكن ان تحلل الانسان من ضوابط الشريعه فلا شك ان عواطف الافراط والتفريط تدفعه يمينا امنا وشمالا امنا اخر. ونشير بناء على هذا الميزان لنتبين الجادة المثلى التي ينبغي ان نسير على منوالها وان نسير على منهجها كي لا نقع من سلوكنا في شيء من الافراط او التفريط. سلوك الانسان يمكن ان يتمثل في عبادة وطاعة. ينبغي ان يحاذر الانسان من الوقوع في التمتع فيه. السلوك الانساني يمكن ان يتمثل في التعامل مع الحياه الدنيا مع شهواتها ملذاتها مع اموالها مع نعيمها. ينبغي ان يضع الانسان نصب عينيه الهدف الاسمى أن لا يقع في التمتع أثناء تعامله مع هذه الحياة. التمتع بطرفين، التشدد في الاختناق بهذه الدنيا وآيائها أو التشدد في الابتعاد عنها وحرمان الإنسان نفسه منه. كذلك السلوك يمكن ان يتمثل في العزلة عن الناس او في الاندماج الكلي مع الناس. بين هذا الطرف وذاك الطرف المنهج المعتدل ترسمه لنا الشريعة الاسلامية. فان تجاوزت هذا المنهج وقعت في التمتع. الزهد بالمعنى الذي يعبر عنه العلماء وجاء به الاسلام له معنى وله ميزان. له معنى ولمعناه الميزان وميزانه الشرع. فان التزمت بمنهج الشرع فقد اخذت مد الزهد وحقيقته ومارسته كما يريده الله عز وجل. لئن اردت عن ميزان الشرع وقعت في نقيض الزهد من حيث تتصور انك ذاهب. كذلك تربيه الانسان نفسه وتربيته لاولاده او لتلامذته او لمريديه نوع من انواع السلوك. التربية ما معنى التربية أيها الأخوة؟ التربية إذا أردنا أن نقف على تعريفها الذي يمتص كل ما يقل تحت كلمة التربية من معانيها قديما وحديثا، هي عبارة عن السعي إلى إخضاع النفس لقرارات العقل. هذه هي التربية، كل وسيلة تهدف إلى إخضاع نفس الإنسان لقرارات عقله هذه الوسيلة تسمى التربية. الإنسان يمارس عملا قدسيا في حياته ألا وهو تربيته لنفسه وتربيته لأسرته وأولاده، ثم تربية الشيخ لمريديه. هذه التربية سلوك، نوع من أنواع السلوك، ينبغي أن يكون بعيدا هذا السلوك عن التمتع، ولكي يكون بعيدا عن التمتع ينبغي أن يكون معتصم هذا السلوك ميزان الشرع. وهذا يعني أن على الإنسان قبل أن يشمر عن صاعد الاندماج في الحياة وسلوكه من أعمال دنيوية وطاعات وعبادات وتربية وعلاقات اجتماعية ينبغي أن يسلي جيدا إلى شرع الله، وينبغي أن يكون دقيقا جدا في امتساك ثقافة كافية من الشريعة الإسلامية يأخذها من معينها ومصادرها الأولى. فإن هي فعل ذلك يتضيق معنى الشريعة وآدابها، فإنه يكون مبنيا كلاءة تامة عن الانحراف إلى أي جانب من جوانب التمتع أو الإفراط والتفريط. نقرأ كتاب الله بتأمل ثم نسر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعي. طبعا المجال لا يتسع الآن لكي نفتح ملف دراسة الشريعة، لكن هذا يجب كل إنسان، إلا أننا نملك أن نضرب أمثلة عزيزة في هذا الصدد. مثلا العبادة، العبادة وهي عبادة ينبغي أن يحذر الإنسان من أن يقع في لون من ألوان التمتع، مع أنها عبادة، والعبادة خيرا في جوهرها وكل ما يليق بها، ومع ذلك ما ينبغي للإنسان أن يتمتع في أداء عبادة لكي يعلم كيف يكون التمتع وكيف يتخلص الإنسان عن التمتع. ادرس سيرة رسول الله، أصغي إلى حياة محمد عليه الصلاة والسلام بتأمل واعٍ تأخذ من سيرته الذوق الرفيع والميزان الدقيق الذي يذكرك بالمنهج الوسط الذي وصف الله به هذه الأمة، ويحذرك من الانزلاق في وجوه التمتع أو الانحراف. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ورد بما رواه الشيخ عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصوم حتى كانت تظن أنه لم يفطر، وكان يفطر حتى يظن الإنسان أنه لم يفطر، فكان المسأل مسألة عائدة إلى ظروفه وأحواله ونشاطه الجسدي والنفسي. وكثيرا ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يسكن داره كما ورد في صحيح مسلم وغيره، يقول لأهله هل عندكم من شيء، يعني هل عندكم من طعام، فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا وربما قالوا لا، قال فأنا إذا أكل. المسألة الطبيعية بعيدة عن التمتع، بعيدة عن التكلف. ويرد عن عائشة أيضا فيما رواه البيهقي ورواه مسلم بطريق قريب أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج مرة من داره، فقالت له عائشة: لقد أهدي إلينا حيث الحيث طعام، فما أننا الحي ربما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أريد أن أسير لكن فرجوه، كنت أريد أن أسير ولكن فرجوه. نأكل عندما تدرس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل تدرس ذوقه في ممارسة العبادة، ومن ثم تدرس السورة القادمة الأخرى سورة التمتع بالطاعة. وعندما تدرك هذا المعنى تدرك بسهولة معنى التمتع في صوم رجل أصبح صائما. نعم طبعا صوم نافلة، ودعي من قبل إخوان الله إلى طعام، أو دعا هو بعضا من إخوانه إلى طعام، ويوجد في جهه الإكرام فيه وجبر الخاطر فيه يقتضيان أن يكتب، فيسر الرجل إكرامه ويثبت ثباتا كثبات الصوت أن الرجل صائم، ولا يستطيع أحد أن يغير قراره هذا. هذا أمام تكلف رسول الله تمتع، أجل نوع من ألوان التمتع واضح. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في طعام أنواع طعامه التي كان يأكلها هكذا لم يكن يتكلم، لا لحرمان ولا لحاقا وراء طيب من طعام، ما كان يتكلم فقط. وربما وضع أمامه الطعام الرائع الرائع الذي يضرب به المثل في لذته في ذلك العصر فيأكل ويدعو الناس إلى أن يأكلوا معه ولا يبال. وربما مرت عليه الليالي ذوات العدد ولا يستوقد في داره نار لطعام، لا يتكلف لا في جلب ذلك الطعام ولا يتكلف في الابتعاد عن الطعام في الحالة الأخرى. فيما يتعلق بملبسه صلى الله عليه وسلم كذلك الحال، ربما اهدي اليه حله تساوي مبالغ ضخمه من المال لا يلقيها جانبا معبرا بذلك عن جده، بل كان يرتدي ويستقبل بها المنفوس. هكذا كان شان الرسول عليه الصلاه والسلام، وربما رايته ذات يوم وهو يرتدي من الثياب أيسرها وأبسطها. نعم المسألة حسب ما يعني يأتي به الواقع أبعد ما يكون عن أي تمتع وأبعد ما يكون عن أي تكلف. وربما استعجب له الماء فشرب، استعجب له الماء وبرد له الماء فشرب وأظهر شكر الله على برودة هذا الماء وعذوبته. وربما لم يجد من الماء السائل إلا ما لو رآه أحد لا عافه ولم يسأل. فقد شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نأخذ هذا المعنى من سيرته بعد أن نأخذ أصول ذلك من كتاب ربنا عز وجل الذي وصفنا بأننا أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم نثبت هذا على واقعنا وعلى حياتنا كلها، نأكلنا ونشربنا علاقاتنا الاجتماعية، عباداتنا، أصول تربيتنا، كل ذلك ينبغي أن يكون منهجا لواقعنا يسلك. وقد قلت أيضا ضربت بعض الأمثلة ثم أرجعنا السكينة إلى هذا بناء على هذا الميزان الذي أطلنا عليه إطلال يزيد وإقيلة إلى دراسة الشرع في كتاب الله وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فيما تقله لنا الأئمة من شرح وإيضاح. عندما أقرأ قصة إنسان متعبد وضع ذرته أمام الظل ثم انحصر الظل وجاءت الشمس فتعرض ماؤه لحرارة الشمس ولم يكن الرجل لينقل ذرة الماء من ذلك المكان إلى مكان آخر يحافظ على بريدة الماء. قيل له في ذلك لماذا؟ قال إنه استحيا من الوسط أن يلحق متعة نفسه لتنقل ذرة الماء من الشمس إلى الفيض. بعد أن أطلنا إطلالة بسيطة إلى على حياة رسول الله وسيرته، ألا ترون معنى التمتع في هذا؟ الشمس من الله عز وجل، والفيء من الله عز وجل، وقدرتك على إقامة أو نقل ذرة الماء من هنا إلى هنا أيضا من الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك بإكرام من الله، فما لك لا تتحرك في مملكة الله حسب نظامه. هذا تمتع. نعم. الإنسان الذي يبتعد وينعزل عن المجتمع ويعيش في كهف قصي ثم يعطل أطرافه عن العمل والحركة ويعيش بياض نهاره على تمرة مثلا، هذا ميزان شرع الله من التمتع. إذا أراد أن يجعل هذا قربة إلى الله ويستمر حياته كلها على هذه الشاكلة فهي لون من أي لون من التمتع. نعم. وقلت إن بعضا من الشباب والإخوة ينقلون لنا كلمات على الإمام الغزالي في إحيائه يستشكلون كلامه تجاه ما أقول، يرون أن الإمام الغزالي يبرر أوضاعا من أنه قلت آنذاك وأعيد. أولا الإمام الغزالي إماما من أجل الأئمة، وأنا قلت ولا أزال أكررها، لو كان في العالم 10 أشخاص يعشقون الإمام الغزالي فقد أكون أنا أول واحد منهم، على كل أنا قطعا واحد منهم، وقد أكون أول واحد منهم. ومع ذلك فما منا إلا من رد ورد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا وقبل أن نفسر الأمر على أنه خطأ من الإمام الغزالي، لا لا، قبل أن يكون كذلك هو خطأ في كثير من الأحيان ممن يقرأ للإمام الغزالي. الإمام الغزالي صاحب نفس طويل، عندما يريد أن يقرر لك قضية من القضايا يقررها خلال 20 سنة، ولكي تعلم الرصيد الذي سيرسل إليه الغزل ينبغي أن تقرأ 20 سنة، لكن كثيرون هم الذين لا يصبرون، يقرؤون نتفاً ويأخذون من هذه النتف قرارات يحيلونها إلى الإمام الغزالي وهو منها درس. يعني الإمام الغزالي مثلاً يقول لك مثلاً أولاً فدائم العزلة، ويتحدث عن فضائل العزة على الله. بعد عشر صفحات مثلا يكون فضائل الدخول في المجتمع واحداث العلاقات الاجتماعية، عشر صفحات ايضا في هذا. واخيرا ينجز هذا بذات ويخرج مثلا من مزاج المعتدل ليجعله المصل الواقي لك في علاقاتك الاجتماعية، يضعك من هذا وهذا على الصراط المعتدل. لكن كثيرون هم الذين لا يعرفون منهج الامام الغزالي. يتحدث الامام الغزالي مثلا عن فائدة البيض، تقرأ تظن ان الامام الغزالي يدفعك دفعا الى ان تفتن نفسك عن الطعام والشراب وتعيشك في قراء الهموم، تبعد نفسك عن متعتك الطبيعية. لكن بين بحيرة فضائل أي آفات الجوع، ثم يأتيك من بعد هذا وذا بالنتيجة. الذي يقرأ الإمام الغزالي ينبغي أن يكون ذا صبر ومكث طويل مثله. وأنا الآن أقرأ فقرة من كلام الغزالي حتى تتهموا أنفسكم عندما تستدلون بالإمام الغزالي على شيء من التفرق أو التمتع الذي نهى عنه رسول الله. في الجزء الثالث باب عنوانه بيان حكم الجوع واختلاف أحوال الناس فيه. هذا بعد أن تحدث عن فائدة الجوع. يقول انتبه أيها الأخوة، هذا النموذج يأتيكم تصورا لمنهج الإمام الغزالي فيما يكتب. اعلم أن المطلوب الأقصى في جميع الأمور والأخلاق الوسط، إذ خير الأمور أوساطها وكلا طرفي قصد الأمور جميل، وما أوردناه في فضائل الدنيا ربما يمت إلى أن الإفراط فيه مطلوب وهيها. ولكن من أسرار حكمة الشريعة أن كل ما يطلب الطبع فيه الطرف الأكثر وكان فيه فسادا يأتي الشرع بالمبالغة في المنع منه على وجه يومئ عند الجاهل، إلى أن المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع لغاية الإنسان. والعالم يدرك أن المقصود اليسر، لأن الطبع إذا طلب غاية الشدة فالشرع ينبغي أن يمدح غاية الجوع حتى يكون الطبع ضعيفا والشرع مانعا فيتقايمان ويحصل التهديدان. فإذا عرفت هذا يقول الغزالي، فاعلم أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس بثقل المعدة ولا يحس بألم الجوع. من قرأ هذا الكلام يدرك معنى الأقاصيص والصور والتحديثات التي يصفها الإمام الغزالي. لا ينبغي أن نبتر جزء من لوحة أمامنا ونتصورها، إذا نجد صور وألوان لا معنى لها. انظر إلى اللوحة كاملة، ينبغي أن نتصور هذا المعنى. الإمام الغزالي إذا ماذا يقول؟ عندما يكون طبع الإنسان يفتاد إلى الإفراط في شيء، التربية تقتضي أن توجهه إلى الإفراط في الاتجاه الآخر. الإفراط هنا زائد الإفراط هنا يساوي الاعتدال، تماما كما لو كان ورق مقوى هكذا حاله. لكي نعيده إلى الاعتدال ماذا نسمع؟ معنى نسأل به هكذا، أي نطيه إلى الجهة الأخرى، كما أنه كان متطرفا في سمية بهذا الشكل نحاول أن نتطرف به تطرفا آخر بهذا الشكل. وإذا تركته عاد إلى وضعه المستقيم كيف هي فلسفة الإمام الغزالي عندما يتحدث عن تربية الزهد وما إلى ذلك وعن العبادة وعن كل هذا شيء مرجعه الشرع. لكن لنفرض أن الإمام الغزالي قال شيئا ردنا به إلى ميزان كتاب الله وميزان سنة رسول الله وجدنا التناقض، ماذا نصنع؟ نضع كلام الإمام الغزالي ونأخذ بكلام ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا أن نتهم الغزالي في تنكبه عن جادة الشرع أو في أي شيء آخر. هذا المعنى إذا أصبح واضحا أيها الأخوة. فأخذت الاعتدال فيه معنى التربية أيضا. أنا عندما أجد نفسي مهما شهوتي تغالبني فيما يتعلق بالأكل، فيما يتعلق بأي متعة من المتع الدنيوية، أنا ينبغي أن أربيها كيف؟ بسول التربية كيف؟ أن أجر نفسي إلى الطرف الآخر لكي أبقى على هذا الطرف الثاني طول حياتي، لكن لكي أقهر التطرف الأول بتخليف نفسي من التطرف الثاني، حتى إذا تحررت النفس من تطرفها الأول عدت بها إلى المنهج المعتدل. ولذلك فالأب كثيرا ما يمنع ابنه بعض الأطعمة رغم أن الأب يأكلها، نعم ولا دور في أن يتناولها، لكنه يريد أن يعود ابنه على منهج الوسط. الأب يمنع ابنه من كثير من التحرك واللعب واللهو البريء، مع أن أحدا لم يمنع هذا الطفل من هذا النوع، لكن لأن الأمر اشتد به من قبل فهو يريد أن يعيده إلى جادة الوسط بسوء تبليغ. وهذا ما يضرب الغزالي وتر تربيته عليه، هذا لا مانع منه، لكن بمجرد ما الانسان يعود الى منهج الاعتدال يضع التنفع جانبا ويلتزم منهج الاعتدال. المعروف الكرزي رآه بعضا من اصحابه وقد جلس على مائدة فيها أنواع الطعام أشكالا وألوانا من كل ما لذ وطاب، فتجرأ بعض من أصحابه وقال له: أتأكل كل هذا؟ وأنت معروف الكرسي العائل الرجل الرباني العارف الوليد معروف المعروف الكرسي، فقال: أنا ضيف عند ليلى، إن أكرمني أكل وإن جوعني صبرت. هذا كلام جميل وكلام سليم. أنا ضيف عند مولاي، إن أطعمني أكلت، أي أنا لم أتكلف شيئا من هذا، رزقني. ومن سوء الأدب أن أعرض عن رزق لحقني بكرم من الله عز وجل، كما أن من سوء الأدب أيضا أن ألهث وراء رزق لم يبعث لي الله منه إلا بقدر معين. هكذا الصالح، وهكذا كان سيدنا إبراهيم بن مهر أدهم أيضا، وجميل المصري وسهل التستري، نعم، لكن كل منهم ربما مر بمرحلة ربى نفسه فيها على أن يحرر نفسه من أن يستعبدها رزق أو أن تستعبدها متعة. هذه تربية وهو منهج علمي عند سائر علماء التربية بقطع النظر عن الإسلام، أمر مقدس هذا، هذا شيء جيد. كذلك سائر أمور الحياة الإنسانية ما في إلى موضوع التربية، وهذا من أهم ما ينبغي أن يكون الإنسان ركيبا على نفسه ضد وقوعه في الشفا. التربية السلوكية التي يربي الإنسان نفسه عليها، أو يربي أولاده، أو يربي شيخ تلاميذه. التربية أمر مكروه، والتربية كما قلت لكم هي تستعيد الغرائز النفسية إلى درجة الاصطلاح مع القرارات العقلية. هذه هي، هذا هدف التربية، أن تتسامى نفوسنا بحيث تخضع لتطبيق القرارات العقلية. هذه التربية ينبغي أن تكون متنوعة بشرع الله. كما نقع في التفرق والا يقع. قلت واقول مرة اخرى، ربما يخطر في بالي شيخ من الشيوخ، سمعنا هذا فيما قرأنا من مناقب بعض رجال الطريق، انه ربما يأتيه انسان يريد ان يسلك على يديه ويصبح مريدا له، ينظر اليه فيشم الشيخ منه رائحة الكبر، فيضع هدفا للهدف السليم ان يحطم كبرياءه. الكلام جميل. لن يبلغ الانسان مرضاة الله وفي نفسه مثقال ذرة من كبر. وما بلغ انسانا الى مرضاة الله الا سعيا على ارض من الذل والعبودية لله عز وجل. هذا حقيقي. لكن لا بد ان يسلك الانسان هذا الطريق برقابة من الشرع. فلو فرضنا ان هذا الشخص رأى لحيته الوافية ومظهره الدنيا وقال له اذهب تحلق لحيتك واخلع هذه الثياب وامشي في الشوارع التي يعرفك فيها الناس وانت حليق اللحية وبثياب نقيض هذه الثياب. الرجل قال له هذا الكلام يزعم من اجل ان يربيه. الهدف سليم، ولكن الوسيلة الى هذا الهدف وسيلة باطلة لانها مناقضة لشرع الله عز وجل. خلق اللحية يتناقض مع الشرع. ثم اللباس مظهر من مظاهر مروءة الانسان، والمروءة مقياس شرعيا في علاقة الانسان مع الانسان. لو ان الانسان جاء فشهد امام القاضي، فعلى القاضي ان يتبين مقياس المروءة في حياته. ان لم يكن ممن يعنى بسمعته ومظهره امام الناس لا تقبل شهادته. المروءة لها معنى وجلسة بمعاملة الشريعة الإسلامية. إذا نقول هذا تمتع لأنه خالق الشرع. الشرع لا يتفق مع هذا العمل. مره بأي طريقة. الشيخ محمد الأويسي القرني المشهور بشاه مكسبين ربي عند شيخ الله اسمه بلال، وبقي عنده امدا طويلا، وتربى هو الاخر على تحطيم النفس، لكن ما سلك به شيخه طريقا خارجا عن الشرع. خلته ان يحدث بعض الازقه، وان ينظر، وان ينظر بعض المرافق في بعض المساجد، ثم كلفه بان يشرف على بعض الحيوانات السقيمه فيعالجها. عمل انسان رائع يتفق مع الشرع ثم يحقق الهدف ايضا من هذا. وخلق منذ قريب. هذا كلام سليم، لان الهدف سليما والوسيلة الى الهدف ايضا وسيلة سائدة لا تمتع فيها. اذا نحن لا نقول الانسان لا يحتاج الى ان يربي نفسه ويزكيها، يحتاج، لكن ينبغي ان يتلمس سبلا متفقة مع شرع الله. محبة المريد للشيخ امر طبيعي، واول شرط من شروط التربية علميا كما نعرفه من قواعد التربية وعلم النفس وفيما درسناه على اساتذة الممثل من الاسلام في الشيخ، ان التلميذ لا يمكن أن يصبح حاله مع أستاذه إلا إذا كانت رابطة المحبة سارية بينهما. هذا شيء صحيح. فالمريد لا يستفيد من أستاذه أو شيخه إلا إذا كان قلبه سيادا بالحب له. لكن ينبغي أن ينمي هذا الحب ونزكيه بماء يتفق مع الشرع. وفرضنا مسألة هذه الرابطة التي يسميها بعض علماء التصوف وبعض المريدين الرابطة. هذه الرابطة من التمتع التي قال عنها رسول تمتع واجب. من هي؟ من هي الرابطة؟ أن يجلس المريد في خلوته أو في محرابه في غرفته فيذكر الله. عندما يبدأ بذكر الله يغمض عينيه ويتخيل الشيخ. ويبدأ يذكر الله وخيال الشيخ ماثلا في قلبه مع هذا الله. الذكر مهمته أن يتخلص الإنسان من تخيل الأغيار ويبقى مع شهود الواحد القهار. كيف أجعل ذكر الله مطية لتقديس شيخي؟ غير العكس. يعني أنا بهذا أجعل ذكر الله وسيلة لمزيدا من التقديس لمن؟ للشيخ. هذا التمتع أيها الإخوة مخالف للشرع. لماذا؟ لأنني عندما أرجع إلى الشرع لا أجد لا قرآنا ولا سنة ولا حياة صحابة ولا كلام صوفيين للإمام الجنيد البغدادي ولا سهل التستري ولا معروف الكرسي ولا زمان المصري ولا أي واحد من أولئك المتصوفين سلكوا هذا الطريق الذي هو أقرب الطرق إلى الموصلة إلى الشرك وإلى الحنون. نعم هذا تمتع لأنه مخالف الشرع. نقول يا مولانا نمي محبتك لشيخك لكن خارج مجلس الذكر. تأمل الأشياء التي تزيدك حبا لشيخك وابتعد عن تسار ما فيه من أشياء بشرية قد تمزق خيالك الأسمى في محبتك له. كل هذا جيد ولكن ذكر الله كما قال العلماء إذا ذكرت الله ينبغي أن لا تتذكر حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرت الله ينبغي أن تجاهد نفسك أن يصبح قلبك خاليا عن الأغيار جميعا. نعم ولا يبقى إلا الله. فإن تصدت بالرابطة الحب الساري بين المريد والشيخ فالمهمة هذا أمر تربوي سليم. لا يستفيد المريد من شيخه إلا إذا كان حسن الظن به وإلا إذا كان محبا له. ورأس مال هذا كله أن يكون شيخه مستقيما أن يكون صالحا مخلصا. هذا هو الذي يثمر حبك له. وأما إذا أردت بالرابطة أن تجلس وتغمض العين وتتخيل الشيخ وأنت تقول الله الله لا إله إلا الله فإنه للحلول بذاته. إذا استمر الأمر على هذه الحال إذا كلما قلت الله ستفسد صورة الشيخ إلى ذهني. مع الزمن سأتصور أن الشيخ والعياذ بالله ربما حل فيه الله. ما هو؟ وقد رجعت إلى الرسالة القصيرة وإلى ترجمة الجنود البغدادي سيد هذه الفئة وإلى كثير كثير من علماء التربية والسلوك إلى الإمام الغزالي إلى غيره إلى من بعده إلى من قبله وما رأيت إطلاقا من قال بشيء من هذا. لكن بعض المتسيسين المتأخرين اخترعوا هذا الأمر من عندي. هذا الأمر هو التمتع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ملك المتمتع. من التمتع أن أجادل وأماري خارج حدود الشرع. الباري عز وجل أمر بالجدل مرة ونهى عن الجدال مرارا، فكيف هذا؟ قالت الأولى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرار وعن الجدال، ووعد رسول الله من ترك المراء وهو محق أن يبني الله له قصرا في الجنة، ونهى وحذر من المراء والجدال تحذيرا كبيرا. كيف هذا؟ الإسلام الشريعة ما فيها كما متى يكون الجدل منطبقا مع الشرع بعيدا عن التنفس؟ عندما تكون مندفعا في حوارك هذا الى احقاق حق وابطال باطل بالمنهج الشرعي، وكان قصدك مرضاة الله سبحانه وتعالى، فألعن بهذا الجدال وهذا الجدال قربة من القرب العظيمة الى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلام الله: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سألك من ترشده الى الايمان بالله ودلائل وجود الله، قال لك: وراكم في ذهن شبه واحد، الوجوديون يقولون كذا وكذا، او الماركسيون يقولون كذا وكذا. قلت له: اجلس لي حديثا، هذه شبه جوابها كذا، هذه شبه مغالطه، هذا كذا وكذا. سألك يقول اجبته، سألك أجبته. هذا جدل مدار، لأن الهدف إحقاق حق وإبهاق باطل، ولأن السير إلى هذا الهدف منضبط بميزان الشرع. أما الجدل الذي نهى الله عز وجل عنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه القرآن خصيم، خصيم أو جدل، قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا غير الجدل المأمور به، فماذا؟ أن أرفع لنفسي مجدا من خلال هذا الجدل، أريد أن أظهر عزة نفسي وجلالة علمي، وأن أتغلب في ميدان منافسة وفي ساحة صراع، لكن لا صراع بدني وإنما صراع فكري. إذا كان هذا هو الهدف، أي إرضاء النفس وإرضاء غرور الهدف وإدراك دعاية لكياني، فهذا هو التمتع الذي نهى عنه رسول الله. مهلك ممزق لعلاقة المسلمين بعضهم مع بعض، ممزق للعلاقة الأخوية بين الناس. وأنا أضع مثالا ثم أرجو أن تتم إلى درس قادم. لو فرضنا أنني وجدت شبهة طرحت هنا، فاحتاج الأمر إلى أن أبدد هذه الشبهة، بددتها بكتابة أو بنقاش، هذا الأمر جيد. ثم إن الذين ناقشتهم عادوا الكرة وناقشوني وانتقصوا من كياني، تحرك وجاش في كيان الانتصال لمسيح، عد الانتصال لمسيح. فلان يرد علي ومن هو؟ وانا المحس، فاريه عاقبة عمله واريه كيف انه من اجهل الجاهلين. واعود مرة اخرى الى الكتاب او الى المناقشة الشفهية. هنا الهدف ما هو؟ الانتصار لنفسك. بالأمس كان الهدف الانتصار للحق، أما الآن فقد تحول الأمر إلى أن أصبح انتصارا لنفسك. والله هذا للتمتع، هذا تمتع بذاته، سواء أنا الذي كنت به أو أي إنسان كان به. يرون في هذا خبرا عن سيدنا علي من جسد هذا الموت. في أحد الغزوات فصارع هو أحد المشركين، فتغلب عليه علي رضي الله عنه وجسم على صدره، فبصق الرجل في وجه علي رضي الله عنه، فقام علي عنه وترك، تعجب الرجل. الرجل عندما بصق في وجه ظن انها القاضي، فاحب ان يعني يجعل قبل أن ينتهي أجله أن يروي غلة قلبه بهذا العمل الشائب. لكن لما تركه رأى في هذا الترك لغة، قال له من الذي حملك على ما صنعت؟ قال إنما كان شراعي لك من أجل مرضات الله عز وجل، فلما فعلت ما فعل جاشتني واهتازت للانتصار لها، فلم أحب أن أنتصر لنفسي بعد الانتصار لربي. هذا تمتع وابتعد عنه سيدنا علي رضي الله عنه. كل هذا المقياس ايها الاخوه، وكل احد منا عندما يضع هذا المقياس بينه وبين جوانبه يعلم متى يكون جدله لله ومتى يكون جدله تمتعا ابتغاء نفسه. والحمد لله رب العالمين.